لابد إذن من العمل المضني حتى تختم السنة القضائية على خير، وقد أمرت بإغلاق أبوابي علي حتى أنفرد لهذه الملفات أتصرف فيها باليمين وبالشمال، ومضيت أعمل وأنا أقول خذ من التل يختل، ولكن الذي وضع هذا المثل كان يقصد بالتل النقود والذهب، أما أوراقي الشكاوى فهي تل دائم النمو لا يختل ولا يزول. وهل تنقطع للإنسان شكوى على هذه الأرض ما دام هو إنسانا؟ ونسيت نفسي في العمل فلم أسمع إلا طرقة خفيفة قيل إنها وقعت على الباب، ولكني رأيت رجلا أنيقا في وسط الحجرة يبتسم لي وخلفه حاجب يحمل حقيبتين. عجبا، هذا زميلي وكيل نيابة طنطا، ماذا أتى به وما هذه الحقائب؟ ولم يترك لي زميلي وقتا للتساؤل، فقد أشار إلى حاجبه أن يضع الحقيبتين على الأرض وينصرف، وما إن صرنا وحدنا، حتى جث على قدميه أمامي في حركة تمثيلية وقال أنا وقعت من السماء وانت تلقفتني. فنظرت إلى يدي الهزيلتين ثم إلى جسمه الممتلئ، أنا تلقفتك ونزلت صاغ سليم؟ اسمع الموضوع جد، انت راجل معروف بينا جميعا انك صاحب همة ومروءة و... هنا لعب في عب الفار، وأدركت أن هذا الزميل قد ترك مقر عمله طنطا في هذا الوقت العصيب، وقت مولد السيد البدوي وما يتبعه من ازدحام المدينة بأفواج الوافدين وكثرة الحوادث والوقائع التي تصحب عادة كل مولد وكل ازدحام. ترك ذلك وأتى إلي يطلب ولا شك إلى همتي ومرؤتي معونة كبرى، ترى ما نوع هذه المعونة؟ وخامرني قلق وأردت أن أعرف سريعا ما يريد مني حتى أطمئن، فقلت أنا في خدمتك. فما كاد يسمع هذه الكلمة المشجعة حتى قام إلى رأسي يقبله ويقول في صوت كصوت الشحاذين ربنا يخليك ويبقيك ويمد في عمرك، ثم تركني وأسرع إلى حقائبه وقال لي تسمح؟ فقلت له وقد حمدت له في نفسي ذوقه ومراعاته اللياقة في الزيارة، والله ما كان في لزوم تكلف نفسك هدية. وفتح إحدى الحقيبتين وأنا أتوقع أن أرى فيهما على الأقل حمصا من السيد البدوي وفي الأخرى حلاوة المولد، ولكنه أخرج أحمالا من أوراق الشكاوى ووضعها على مكتبي وهو يقول في تواضع هديتنا على أدنا. فنظرت إلى الأوراق في روع وتمتمت أعوذ بالله، وجعل هذا الضيف يخرج الأكداس تلو الأكداس وهو يقول إن بإبل الهدية.